الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله، وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيامة يوم الدين. يا مدرك الثار البدار البدار، يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، شن على حرب عداك المغار، يا صاحب العصر أترضى رحى، يا صاحب العصر أترضى رحى، عصارة الخمر علينا تدار، قد ذهب العدل قد ذهب العدل وركن الدين، قد ذهب العدل وركن الهدى هدى، وذاك الجار بالدين جار، أغث رعاك الله من ناصر، أغث رعاك الله من ناصر، رعية ضاقت عليها القفار، ترضى على الدايار هجوم العدايا، ترضى على الدار هجوم العدا، إذ أضرموا بالباب جزلاياً ونا ورب من فاطمة ضلعها، ورب من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قهرايا نجها، والطهر تدعو خلف أعدائها، يا قوم خلوا عن علي الفخار، والطهر تدعو خلف أعدائها، يا قوم خلوا عن علي الفخار، قد أسقطوا جنينها يا رسول الله، قد أسقطوا جنينها يا واعتريا، من لطمة الخد العيون احمرا، فمن كسى رب العمى صدرها، ما ضربها ما عصرها، بالجدا بعد قد ورثت زينب من أمها قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار وزادت البنت على أمها وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دايا تستر باليمنى وجها فإيه اعوزها الستر تمد اليسار لا تبزغ يا شايا يا امس كي لا ترى لا تبزغ يا شمس كايا لا ترى زينب حسرى ما عليها يا خمايا لا تبزغ يا شايا امس كي لا ترى زينب حسرى ما عليها يا خما وتنادي أحمى الضائعات ثم وجهت وجها نحو الغريين نادت أبي السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا علي يا ياب ما تدرش صدع لي وجرى بالمجالس وقفاني وقبل كنت مخدر وسلبانا وركبانا يا علي فوق الهزيل وغصب للكوف ادخلانا وربطانا بالحب وعلى ابن زياد ادخلانا ودمعنا بخدنا يهيل وعلى ابن زياد دخلانا ودمعنا بخدنا ظل يتحكم علينا وسن خويا كسرا سافر وبينا من الكوفة وردانا اليزيد سيرانا مثل سابي الرامل سبي العب واعظم مصيبة علي شوفتي راس الشهيد ناس بين اقبال وجهي وهل دمع من انظرا وفوق خطي معلقين وينظر لسكنة وربارب يا علي وكل ما نطاب بلدا نقول هن العذاب انا رأيتني نقضت ايامي ولا ابتليت بهالمصاغر ولا وقفت بدار غربة باليتامى محير وآه يا هضم لقيت من يزيد ومجلسي بحبل شتفني وسبه لي وراسي نكسه وانا حرمة ومبتلية باليتامى والنساء والعليل اللي شعب قلبي بونينا مرمرا إنا لله وإنا إليه راجعوا. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. يحاول المستشرقون أن يشوهوا شخصية الرسول صلى الله عليه وآله فيقولون بأن الرسول صلى الله عليه وآله تعددت زوجاته، يعني الرسول كما يروي التاريخ تزوج 11 زوجة، فإذا كان تزوج الرسول 11 زوجة من هنا يغمز المستشرقون ويحاولوا أن يسجلوا نقطة ضعف ونقطة ضعف ونقطة سوء في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله. ما تزوج 11 زوجة أو 11 زوجة إلا لأنه والعياذ بالله رجل شهواني يسير وراء شهوته ويسير وراء رغباته الجنسية، ولذلك تزوج 11 زوجة. ما هذه الزوجات التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وآله حتى يكون الرسول رجلا شهوانيا سائرا وراء شهوته ووراء رغبته الجنسية؟ ما هذه الزوجات؟ خديجة بنت 40 سنة تزوجها الرسول، أي شهوة فيها؟ أم سلمة 50 سنة عمرها يوم تزوجها الرسول، زينب بنت خزيمة عمرها 55 سنة يوم تزوجها الرسول، كلهن نساء ثيبات قد تجاوزن عمر الشباب كلهن ثيبات تجاوزن عمر الشباب ودرجنا عنه. فما هي الشهوة وما هي الرغبة التي دفعت بالرسول صلى الله عليه وآله لأن يتزوج هذه النساء الثيبات الكبيرات؟ ما كانت فيهن شابة بكر إلا عائشة. عائشة تزوجها الرسول وهي بكر، وغيرها فلا. وكان الرسول صلى الله عليه وآله باستطاعته أن يتزوج الشابات لأنه رسول الله وصاحب الخلق العظيم. ومن لم تر الناس أجمل منه وجها ولا أحسن منه خلقا. فالمجال أمامه مفتوح لأن يتزوج الشابات الحسنات، فلماذا اختار الثيبات الكبيرات إذا كان يسير وراء شهوته ووراء رغبته الجنسية؟ فزواج الرسول من عدة نساء لعدة أهداف. بعضهن تزوجهن لتقوى شوكته ويشتد عضده، مثل خديجة. خديجة قوي بها عضده واشتد بها عاتقه. ومثل أم حبيبة كانت أخت أبي سفيان، وطبعا كان زواج الرسول منها يشكل قوة وحماية للرسول صلى الله عليه وآله، لأنها أخت الجماعة المضادة، ولأنها منهم وهم الجماعة المضادة للرسول صلى الله عليه وآله. وبعضهن تزوجهن الرسول لأنهن أرامل لا والي لهن ولا حمي، مثل أم سلمة. توفي زوجها أو استشهد زوجها في معركة أحد وكان معها أطفال ويتامى، فتزوجها الرسول لأنها أرملة وقد بلغت من العمر 50 سنة. زينب بنت خزيمة زوجها ارتد وتركها بعد أن أسلم، ارتد وضاق عليها الخناق، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وآله وحماها وحمى شرفها وعرضها. ميمونة بنت الحارث هي التي عرضت نفسها على الرسول صلى الله عليه وآله وكان عمرها 49 سنة. فأين الرسول انساق وراء شهوته ووراء رغبته؟ قال مو هذه زينب بنت جحش من زوجات الرسول، كانت جميلة المنظر والرسول تزوجها، أو أنه فرق بينها وبين زوجها زيد بن حارثة وتزوجها حتى يحصل على رغبته من جمالها. زينب بنت جاحش كانت بينها وبين الرسول صلى الله عليه وآله صلة رحم، وكذلك بينها وبين زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان عبد لخديجة سلام الله عليها، فخديجة اعتقته او وهبته للرسول صلى الله عليه وآله. خديجة وهبته للرسول، فالرسول اعتقه وتبناه. يعني في الجاهلية عندهم عرف انهم يتبنون العبيد، لان هذا العبد اذا انت اعتقته لا يملك مال، لا يملك ثراء، وين يروح؟ من ينفق عليه؟ من يغدق عليه؟ إذا أنت اعتقته وصار حر من يتكفل به؟ فيضطر المعتق اللي يعتقه أيضا يضطر يتبناه، يعني يعتبره ولد إليه، فيقول هذا ابني فيعتبر ولدا له، وإلا هو عبد اعتقه. فالرسول صلى الله عليه وآله اعتق زيد وتبناه فصار يقال له زيد بن محمد. لما جاء القرآن وقال ادعوهم لآبائهم، أطلق عليه الرسول زيد بن حارثة، نسبه لأبيه الأصلي، قال زيد بن حارثة. الآن الطبقية موجودة، الأحرار ما يتزوجوا من العبيد، حتى لو اعتق العبيد، حتى لو عبد اعتق وصار حر، مع ذلك الحرة لا تتزوج منه لأنه في السابق كان عبد، فما يمكن الحرة تتزوج منه. هذا عرف كان موجود في الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وآله بشريعته الإسلامية السمحاء أراد أن يمحو هذا العرف، يعني ما عندنا طبقية العبد يتزوج الحرة لأنه اعتق، الآن مو عبد فهو حر، فلا مانع من يتزوج الحرة. كذلك الحر يتزوج الأمة بعد عتقها، ما عندنا طبقية وما عندنا فواصل. فالرسول ألغى العرف عندما زوج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة، زوجها بزيد بن حارثة وألغى العرف هذا اللي يقول أنه ما يمكن الزواج. زينب ما رضيت، نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خيرة وتردد ماكو، هذا قضاء من الله. زوجت زينب بزيد بن حارثة، طبعا هذه جميلة المنظر، وهذا عبد اعتق، صارت تتكبر عليه تطغى عليه، لم يتحمل القضية، صار يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، إلى أن بلغ السيل الزبا. بعد هذا ما تحمل القضية، بلغ شيء ما يقدر يتحمله، فأتى إلى الرسول وقال خلصني منها، خلاص أنا ما يمكن أتحمل كبرها وطغيانها. الرسول طلقها منه. الآية تقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني أمره الله بأن يتزوجها، يتزوج زينب. ليش؟ طيب إذا تزوج من زينب يعني تزوجها لجمالها؟ لا، القرآن يقول لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يقول أيضا أكو عرف جاهلي ثاني نريد نلغيه، وهو أنه أنت إذا عندك عبد وأعتقته، عندك عبد وأعتقته وبعدين تبنيته، يعني اعتبرته ابنا لك، هذا العبد تزوج امرأة وطلقها، الجاهلية تقول ما لك حق أنت تتزوج زوجة عبدك، لأنه عبدك، عيب، عيب عليك أن تتزوج زوجة عبدك، هذا أنت اللي عبدك أعتقته وتبنيته، عيب عليك تروح بعد ما طلق زوجته وتتزوج زوجته، عيب. هذا عرف الجاهلية. الرسول يريد يلغي هذا العرف، تزوج زينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان عبده وأعتقه، فتزوجها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إذا أراد يتزوج زوجات أدعيائهم، أدعيائهم يعني أبنائهم الذين تبنوهم، اعتبروهم أبنائهم، مو أبناء، مو أبناء حقيقيين، اعتبروهم أبناء يسموهم أدعياء، ماكو حرج على الرجل أن يتزوج زوجة دعيه أو زوجة من تبناه أو زوجة عبده الذي اعتقه، ماكو حرج في هذا الأمر. وخير زوجاته وسيدتهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. خديجة بنت خويلد المرأة العظيمة البطلة، المرأة المضحية، المرأة الصابرة الجلدة. خديجة بنت خويلد كانت ذات ثراء وذات مال، وكانت متزوجة من ابن ابي هالة. ابن ابي هالة كان زوجها في الجاهلية وتوفي، فبقيت مدة بعد وفاته بغير زوج، فسمعت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وعن أمانته وعن صدقه، فطلبت من غلامها عبدها ميسرة بأن يعرض على الرسول أن يتاجر في أموال خديجة. غلامها ميسرة عرض على الرسول الأمر، ايش رأيك أنت التاجر في أموال خديجة بنت خويلد؟ قال أنا أعرض الأمر على عمي أبي طالب. عرض الأمر على عمه أبي طالب، شجعه، خرج في أموال خديجة إلى الشام، وطبعا صارت للكرامات الباهرات، ما مشى إلا وظل له السحاب، وما رآه راهب إلا وقاء إلا ورأى خاتم النبوة يشع من ظهره الشريف. وربحت خديجة من تجارة الرسول بأموالها ربحا عظيما، وضاعفت الأموال وكثرت البركات، وهذا ميسر جاء وبشر خديجة بما رآه من النبي من خلق ومن سماحة ومن أمانة ومن صدق ومن أرباح طائلة. هذه المرأة الشريفة الفاضلة ودت لو تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، مع فارق السن الكبير بينهم، الرسول 25 سنة وهي عمرها 40 سنة، مع فارق السن ودت لو يكون ذلك. عرض الأمر على الرسول، الرسول عرض الأمر على عمه أبي طالب، أبو طالب قام بالقضية وعقد به على خديجة بنت خويلد. تم الزواج المبارك من هذه المرأة العظيمة، وأنجبت له بنات وأولاد، أنجبت له زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأنجبت له القاسم والطيب والطاهر. وأما إبراهيم كان ولد من ماريا القبطية، كان ولد ماريا القبطية مو ولد خديجة. التاريخ يذكر مثل أسد الغابة، مثل ابن سعد في طبقاته، مثل الطبري، يذكر على أن زينب ورقية وأم كلثوم كانوا بنات الرسول صلى الله عليه وآله، لكن الصحيح أنهم لا، ليسوا بنات الرسول. رقية وأم كلثوم وزينب كانوا بنات خديجة مو بنات الرسول، لأن خديجة كانت متزوجة من ابن أبي هاله، فأولدت له رقية وزينب وأم كلثوم. أما بعد أن تزوجت من الرسول أنجبت له فاطمة الزهراء فقط. ويدلنا على ذلك أن ذولا يذكروا تاريخ مخربط، يقول لك بأنه ولدت زينب، زينب أكبر هون، ولدت زينب وعمر الرسول 30 سنة. طيب إذا ولدت زينب وعمر الرسول 30 سنة، يوم الرسول بعث بالدعوة كان عمره 40 سنة، يعني يوم بعث الرسول كانت زينب بنت 10 سنوات. إذا يوم بعث الرسول كانت زينب بنت 10 سنوات، تشوف نفس الطبري بعد هذا السطر يذكر على أن زينب يوم بعث أبوها بالنبوة كانت متزوجة من العاص ابن أبي الربيع، وكانت قد ولدت له ولدين، عليا وأمامه، علي وأمامه ولدت له ولدين. طيب شلون هذه القضية؟ واحدة عمرها 10 سنوات متزوجة وأنجبت ولدين عليا وأمامه، هذه ما حدث بها التاريخ. يوم بعث أبوها كانت متزوجة وكانت ولدت ولدين عليا وأمامه للعاص بن أبي الربيع، وفرق الإسلام بينهما لأنه بقي على كفره وهي أسلمت، هذا ما يمكن تعقله أبدا. فهذا دليل على أن زينب حينما بعث الرسول صلى الله عليه وآله كانت كبيرة، بحيث كانت متزوجة وكان لها ولدان، وهذا دليل على أنها ليست بنت الرسول صلى الله عليه وآله. كذلك اجي إلى رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم، رقية أكبر طبعا، رقية يروى أنها ولدت للرسول وعمره 33 سنة، يعني يوم بعث الرسول وعمره 40 سنة كان عمر رقية 7 سنوات، أم كلثوم أصغر منها قول له أقل سنة، يعني كان عمرها 6 سنوات. بينما يذكر على أنه يوم بعث الرسول كانت رقية وأم كلثوم متزوجتين بعتبة وعتيبة ابني أبي لهب، واحدة متزوجة عتبة واحدة متزوجة عتيبة ابني أبي لهب. طيب شلون هذا؟ واحدة بال7 سنين 6 سنوات متزوجة، ومعقول. ثم بعد أن قتل عتبة وعتيبة تزوجهما عثمان بن عفان، تزوج أولا رقية ثم بعد وفاتها تزوج بأختها أم كلثوم. فمما يستفاد من التاريخ أن الاستفادة الصحيحة أن زينب ورقية وأم كلثوم بنات خديجة، وأن خديجة أولدت للرسول هذه الجوهرة القدسية، هذه الجوهرة القدسية والحوراء الأنسية فاطمة الزهراء التي كانت حلقة واصلة بين النبوة وبين الإمامة سلام الله على الزهراء، فعلا حلقة واصلة، من جانب أبيها تملك شمائل النبوة، ومن جانب زوجها وأبنائها تملك شمائل الإمامة، فهي جمعت بين الشرفين العظيمين، شرف النبوة وشرف الإمامة. ولقد كرمها الله بأن أظهر من رحمها الطاهر 11 إماما معصوم. أكرمها الله بهذا، وصار الأئمة من رحمها، وكانت حقا لذلك كفء فاطمة الزهراء. أم أبيها سميت أم أبيها لأنها كانت تعتني بالرسول وتعطف عليه كما تعطف عليه أمه، وكان إذا رآها الرسول قام هاشا باشا وقبل ما بين عينيها وأجلسها في صدر المجلس، وكان يكرمها ويجللها ويقول فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، من أحبها فقد أحبني، من أبغضها فقد أبغضني. كانت عائشة تقول من أراد أن ينظر إلى مشية رسول الله فلينظر إلى مشية فاطمة، فلقد كانت تحكيه سلام الله عليها. فاطمة الزهراء التي قال عنها ابنها الحسن والله ما رأيت أعبد من فاطمة، كانت إذا قامت إلى الصلاة تورمت قدماها من كثرة الوقوف بين يدي ربها. فاطمة الزهراء تطحن بالرحى وتعجن الدقيق وتخبزه لأطفالها، وفي نفس الوقت تبقى 3 أيام لا تشرب إلا الماء، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. فاطمة الزهراء المرأة المعصومة الوحيدة، يعني مثلا مريم غيرها مختلف في عصمتها أنها معصومة أو لا، زينب ابنتها مختلف في عصمتها أنها معصومة أو لا، أما المرأة المتفق على عصمتها من النساء فاطمة الزهراء. المحدثة العليمة أو المحدثة العليمة، محدثة لأنها حدثتها الحور العين وحدثتها الملائكة، ومحدثة لأنها كانت تحدث أمها وهي في بطنها. إذا دخل عليها الرسول صلى الله عليه وآله قال: يا خديجة من تحدثين؟ قالت: الجنين في بطني يحدثني. وجاءت هذه الزهرة من تلك الشجرة اليانعة، جاءت من تلك المرأة البطلة، جاءت من خديجة بنت خويلد التي قالت عائشة: ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة. كان الرسول يذكرها داخلا وخارجا وقائما وقاعدة، دائما يقول خديجة وخديجة وخديجة ويترحم عليها. وكان يذبح الشاة ويتصدق بها على صديقات خديجة حتى يذكرنها ويترحمن عليها. شلون كان الرسول عند علاقة وطيدة بتلك المرأة؟ تقول لعائشة، تقول لما تذكر في امرأة عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. كل ساعة وقت خديجة، وكل ساعة وقت خديجة، مو الله أعطاك شابة بكر وانت كل ساعة وذكرت خديجة؟ ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيرا منها. فغضب حتى بان مقدم شعره، قال: والله ما أبدلني خيرا منها. آمنت بي حين كفر بي الناس، وآوتني حين حرمني الناس، وبذلت لي نفسها ومالها ودمها، ورزقت منها الولد وحرمته من غيرها. الولد الطاهر رزقته ممن؟ من خديجة. ولد إلى القاسم مات، ولد إلى إبراهيم مات، ولد كذا ومات، ما بقيت له إلا الزهراء سلام الله عليها. ولهذا العاص بن وائل لما رآه قال: جاءنا الأبتر، يعني لكل ما يجيبه لواحد يموت. فتأثر الرسول صلى الله عليه وآله فأنزل الله عليه جبرا لخاطره: إنا أعطيناك الكوثر. أكو أعظم من فاطمة؟ انت تتأثر عندك هالجوهرة؟ انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. هذه المرأة العظيمة التي تقف يوم المحشر وقد حفتها الملائكة ورفعت الراية الخضراء بين يديها، فيمر موكبها فيرتج الموقف بمن فيه، فيقال: ما هذا الموكب؟ فيقال: هذا موكب فاطمة بنت محمد. هذا موكب الزهراء، هذا موكب الشفاعة، هذا موكب العفو والرحمة والمغفرة والرضوان، هذا الموكب الذي من تعلق بركابه نجا ومن تخلف عنه غرق وهوى. موكب الزهراء. هذه المرأة العظيمة التي جسدت أمها في كل أعمالها وأفعالها. أمها وقفت إلى جانب الرسول وكانت عبدا له حتى لما ماتت سمى عام وفاتها ووفاة عمه أبي طالب عام الحزن. والزهراء وقفت إلى جانب أمير المؤمنين سلام الله عليه. الزهراء التي تنافس الرجال عليها. كم جاء منهم خاطبا لرسول الله، خاطبا من رسول الله يدها، ولكن لم يكن لها كفء على وجه الأرض إلا أبو الحسن أمير المؤمنين. يا علي ألا تذهب؟ راح الأول ردوا، راح الثاني وردوا، راح فلان وردوا. يا علي ألا تعرض نفسك لخطبة فاطمة؟ فأتى يجره الحياء وجلس بين يدي رسول الله. قال يا علي تكلم. قال إني ذكرت فاطمة. فابتسم الرسول وفرح فرحا شديدا. قال الآن نزل علي أخي جبرائيل من السماء وقال العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك زوج النور من النور. ما عندك يا علي؟ قال ما عندي غير درعي وسيفي ولامتي. قال أما سيفك فلا غناء لك عنه، وأما درعك ولامتك فأعطنا إياهما. أخذهما فباعهما فأتت 700 درهم، جمعهما الرسول وبارك فيهما، وتم زواج فاطمة من علي. زفت على تلك البغلة الشهباء، الرسول يتقدمها وفاطمة في الهودج، وحولها نساء رسول الله، أم سلمة وأم حبيبة وزينب وغيرهن، وكانت عائشة في مقدم المحمل تقول فاطمة خير نساء البشر، ومن لها وجه كوجه القمر، قد زوجت خير فتى في الورى، أعني عليا خير من قد حضر. زفت إلى ذلك البيت الطاهر واقترن النور بالنور، فأنجبت تلك البدور الطالعة والشموس الساطعة والأقمار المنيرة أمثال الحسن والحسين وأبنائهم الطاهرين. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فاطمة الزهراء التي قالت عائشة والله إذا كانت الليلة الظلماء صرنا نغزل على ضوء وجه فاطمة. وكانت إذا خرجت تستهل ترى الهلال، اشتغلت النسوة عن رؤية الهلال برؤية وجهها سلام الله عليها. برؤية وجهها، وجه منير، وجه مضيء، وجه مشرق، لكن من خسفه؟ ومن غيره؟ ومن بدل ذلك النور بتلك الصفرة؟ ومن بدل ذلك الإشراق بذلك الحزن والكآبة؟ من نثر لحم ذلك الوجه؟ ومن أسال الدماء على شفتيه وعلى أنفه؟ أساءوا لك يا رسول الله، أساءوا لك يا رسول الله. تدري أن الزهراء كانت فتاة، ما زالت فتاة، وتضرب وتلطم وتصفع. على كل خديجة بنت خويلد كانت تحب فاطمة، تحب ابنتها الوحيدة، تقدرها، تجللها، تكرمها. يوم وفاة خديجة وهي ملقاة على فراش المرض التفتت إلى أم أيمن وصارت تبكي بكاء مريرا. ما يبكيك يا خديجة؟ أنت أم المؤمنين، لك قصر من قصب في الجنة، بذلتي، ضحيتي، فديتي، جاهدتي، نصرت الرسول، ما يبكيك أخائفة؟ قالت والله ما بكيت لنفسي. إذن علام تبكين؟ قالت أبكي لهذه الطفلة اليتيمة، وأنا عندي طفلة يتيمة، هذه فاطمة أربيها، أحضنها، أشفق عليها، أضمها إلى صدري، إذا ذهبت من يرحمها؟ من يشفق عليها؟ من يعطف عليها وهي طفلة وديعة؟ بعد أعظم من هذا، إذا زفت ليلة عرسها، لأن البنت إذا زفت ليلة زواجها تلتفت، فإذا رأت أمها تودعت من أمها واحتضنتها إلى صدرها احتضانا وثيقا. أنا أريد أتذكر الزهراء عندما تزف لزوجها وتلتفت، فلا تراني موجودة، فلا تراني بين يديها، تصرخ أين أمي خديجة، تصرخ أين أمي، أين والدتي، أريد وداعها، أريد فراقها. أنا أتذكر تلك الليلة الحزينة، قالت لها أم أيمن: أبدا أبدا أبدا، ما عليك، ترى أنا أمها، أنا خديجة، أنا أقوم بالأمر كله. قالت: إذن أم أيمن أوصيك وصية، تلك الليلة قبليها نيابة عنك، ليلة زفاف قبليها، قولي لها هالقبلة نيابة عن أمك خديجة. ما شاء الله، سبحان الله. وإذا تلك الليلة عندما أخرجت الزهراء من بيت أبيها التفتت إليها أم أيمن، قالت: سيدتي لحظة، ضمتها إلى صدرها، قبلتها في وجنتيها، قالت: سيدتي تسلم عليك أمك خديجة. وهذه قبلة نيابة عن أمك خديجة، وأنا جاي أبلغش الرسالة. بعد أعظم من هذا، قامت أم أيمن وأهدتها قرطين مشرقين، علقتهما على أذنيها، قرطين لطيفين علقتهما على أذنيها، وقالت فاطمة: احتفظي بهما، لا يكون يجي واحد يشيل القرطين، ها انت ذول القرطين علقيهما على أذنيك، بعد لا يجي واحد يلطمك فينثر القرطين. أنا أريد أشوف القرطين باقيين على أذنيك يا زهراء، لكن ليتك ترين يا أم أيمن من الذي صفعها ونثر القرطين على وجهها. أينك يا رسول الله؟ أينك يا صاحب الغيرة؟ يا أمير المؤمنين؟ عن ذلك المشهد الرهيب، امرأة فتاة بعدها شابة، تدري شي يقول يوم كتب إلى معاوية؟ يقول: خرجت علي بوجه أعشى بصري نوره، سويت؟ قال: فصفعتها على وجهها، فصرخت في وجهي: يا رسول الله، وعدتا. مأجور، مثال صحيح. دخلوا على الزهرة صحيح، واحد ما يتعقلها، دخلوا على الزهرة صحيح. ايه دخلوا؟ دخلوا بالحطب والنيران صحيح. دخلوا على الزهرة، ايه دخلوا؟ دخلوا وعصروها بين الحائط والباب صحيح. صحيح دخل عليها، وأعظم من هذا، صارت ملقاة بين يديه، ومر عليها والدم ينزف من بطنها. وفاطمة سليم بن قيس مو متصور القضية، يقول: مو معقول. راح سأل سلمان الفارسي، قال له: صدق؟ صدق اللي يقوله دخل على الزهراء؟ قال له: بلي. قال سليم: قلت يا سلمان، وياي وياي، قال سليم: قلت يا سلمان، هل دخلوا ولم يكاستئذن؟ فقال: إيه وعزة الجبار. بعد: وما على الزهراء من خمار، ما عليها خمار، ما عليها زهر. قتال وما على الزهراء به. ايش سويت؟ لكنها لاذت وراء الباب، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجة. سووا فمذ رأوها عصروها عصرا. يا رسول الله يا أمير المؤمنين، فمذ رأوها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسر. نادت أيا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوه جني. وفاطمة وعت من غشوتها، أين علي بن أبي طالب؟ قالت سيدتي أخذوه ملبما، أخذوه ملبب. قبضت الحسن بيدها اليمنى، الحسين بيدها اليسرى، جمعت نساء بني هاشم، خرجت محتجة على ذلك. يقول إعرابي: أنا جيت المدينة أدفع الزكاة بعد وفاة رسول الله، جيت وإذا الناس مجتمعون على باب المسجد. اشعدهم مجتمعين على باب المسجد، ايش صاير؟ يقول: فنظرت واذا هم محولقين برجل والحبل مربوط في عنقه. رجل مربوط الحبل في عنقه وقايدين الى اسطوانة المسجد، وخلفه قنفذ يقذه بسيفه ويقول: بايع بايع بايع. يقول: نظرت إليهم، قلت: ما هذا؟ قالوا: انظر. يقول: نظرت إليه وإذا دموعه تسبل على خده وهو يقول: وا حمزة، ولا حمزة لي اليوم، وا جعفر، ولا جعفر لي اليوم، أينك يا رسول الله؟ ما شاء الله. بعد يقول: التفت وبين احنا ما احنا واقفين ومتعجبين من المنظر، واذا نسمع الصرخة: خلوا ابن عمي، خلوا عن علي او لا اكشفا بالدعاء راسي. فرفعت طرفي واذا امرأة واقفة والدم يسيل من تحت قناعها مثل الميازيب، وطفل على يمينها وطفل على شمالها وهما يصرخان: وابتا. قلت: والله مصيبة عظيمة هذه، فادحة كبرى هذه، اخبروني من هذا؟ على وش انتون مجتمعين عليه؟ شو تريدوا منه؟ قالوا: اما تعرفه؟ هذا قالع باب خيبر، هذا فارس بدر وحنين، هذا علي بن ابي طالب. عجيب، علي بن ابي طالب داحي باب خيبر واذا هالشكل. اي نعم، وهذه الامرأة فاطمة بنت محمد. يقول سلمان: والله لقد قامت حيطان المدينة من أساسها، وخفت أن يقع العذاب، فقال لي سيدي ومولاي أمير المؤمنين: يا سلمان، ارجع إليها وقل لها إن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. رجع إليها سلمان: سيدتي أمير المؤمنين يقول، مو أنا، أمير المؤمنين يقول: إن أباك بعث رحمة فلا تكوني عليهم نقمة. دارت إلى، قالت: سلمان سلمان، كسروا ضلعي صبرت، دخلوا بيتي صبرت، أسقطوا جنيني صبرت، لطموني صبرت، ضربوني صبرت، أخذوا حقي صبرت، أيؤخذ علي وأصبر؟ أصبر على يتم أولادي وأطفالي؟ ولا تلومني لا هاجت احزاني يا سلمان، كنك ما تدري بالذي فعلت العدوان، من خذوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي الدار وساتر ما علي، والمرتضى جالس عبرات جري ينظر لهم في بابنا يا وجو النيرة، ولا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة، ما قصروا بينا يا عديمين الامرو، كنك ما تدري هالعبيد بيش سوى، كنك ما تدري هالعبيد بيش سوى، سقطني المحسن وخلى الجسد نحله، وجسم انتحل من ضربة المسمار صدري، وانكسرت ضلوعي وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكباية علي ازداد صبري، وكظمت غيظ والقلب فايض بالاحزان، وبس عاينة حيدار ملبى بقايدين واسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابو، ضليت ادافعهم وخافي يذبحوا، وتتيتم اولاد عقاب فارس الفرسان، ضليت ادافعهم وظنتي يرحموني، ما لو علي بالصاب ضلوا يضرب، والله يا سلمان الضرب والرممتوه، والله يا سلمان الضرب والرممتوني، قصدي يبث شكواي للواحد الديان، قريب عنك تبير تزلزل وذاب، وقبال عينك يعصرون بصاير الباب، اريد هذه، اريد هذا الشطر الثاني تقوله، وقبال عينك يعصرون بصاير الباب، وقبال عينك يعصرون بصاير الف، وقبال عينك وقبال عينك يعصرون بصاير الباب، وقبال عينك يعصرون بصاير الباب، متعجب العالم من افعالك يا كرار، متعجب العالم من افعالك يا كرار، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، بالدار جالس والعدو يهجم على الدار، ومدمعك تجري وبيدك سيف الافقار، ومدمعك تجري وبيدك سيف الافقار، وانا انتخب فضة وجنيني خرب الاعتاب، وقبال عين وتعثرت بالباب من الضلع مكسور، وتعثرت بالباب من الضلع مكسور، ايدي على ضلعي حيدر والدم فور، ايدي على ضلعي حيدر والدم فور، والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور، والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور، ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جواب، وقبال عين وانت تشوف يا علي وتسمع وميني، وينك يا ابو حسين، وانت تشوف يا علي وتسمع وميني، وقف على راسي ولطم خدي وعيني، وقف على راسي ولطم خدي وعيني، وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني، وانا انتحب واصيح يا فضة ادركيني، احمرت عيوني وخار جنيني وصدري ينصاب، وقبال قالها ودموع تحدرت يم حسن وحسين، قالها ودموع تحدرت يم حسن وحسين، تدرين انا الموصوف فارس بدر وحنين، تدرين انا الموصوف فارس بدر وحنين، اسلب نفوس الشوس بس من لحظة العين، اسلب نفوس الشوس بس من لحظة العين، غصب علي اليوم يتخرق لك كتاب، واقبل صبري مثل صبري يا بنت خير البرية، صبري مثل صبري يا بنت خير البرية، تدرين انا محد كفو يجسر علي، تدرين انا محد كفو يجسر علي، لكن شبيدي قيدت زند الوصية، لكن شبيد قيدت زند الوصية سيفي بيميني واسمعوني نشور الباب وقبل صبري مثل صبري يا شمامة المختار صبري مثل صبري يا شمامة المختار صبري يا زهر على الهضيمة وعصر الجدار صبري يا زهر الهضيمة وعصر الجدار لولا الوصية ما تركت اليوم ديار لولا الوصية ما تركت اليوم ديار لتهيجيني بالعتب قلبي ترى ذاب وقبة لا تلحظ بعينك ثبير تزلزل وذاب وقبال عينك يعصرون بصاير الباب يا الله بحق فاطمة الزهراء بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة تقبل أعمالنا بأحسن قبولك ارزقنا شفاعة الزهراء وآلها يوم القيامة اسقنا من حوض أبيها على يد علي بن أبي طالب أيد علماءنا علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغارب اللهم احفظ دينك بحفظك اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين في أموالنا وأعراضنا ودمائنا وأهلينا اللهم شافي مرضانا وتقبل عزاءنا من على جميع المرضى بالشفاء والعافية من أوصانا بالدعاء اللهم شافه وعافه أسألكم الدعاء أسألكم الدعاء لي بالتوفيق والنجاح وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلاة